متوكلون إلى هنا دوما علي نعماؤه فاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. امتلأ البيت بالحب، وما من يوم إلا ونمى هذا الحب وترعرعت أزهاره وكثر ورده وامتلأت على أرض هذا البيت المتواضع بساتينه ورياحينه، وما من يوم يمر إلا ويزداد حب خديجة في قلب المصطفى ويزداد حب المصطفى في قلب خديجة، حتى بلغ الحبيب 40 من عمره الشريف وبدأت إرهاصات النبوة تتكاثر وتزداد وتتضح، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. الخلاء يعني الخلوة. ياريت يبقى لك وقت خلوة، ياريت يبقى لك يا أختاه وقت خلوة يخلو الإنسان فيه لنفسه مع ربه سبحانه وتعالى. يا الله، لحظات من أسعد اللحظات التي تمر على المؤمنين الذين تذوقوا طعم الأنس بالله وحلاوة القرب من الله جل وعلا. قال عبد الله بن مسعود: اطلب قلبك في 3 مواطن: عند سماع القرآن، وفي أوقات الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. كيف حالك مع الله وأنت في الخلوة؟ هل تسعد بالله جل وعلا؟ هل تسعد بالأنس به سبحانه؟ هل تفرح بالقرب منه؟ هل تفرح بذكره وتسبيحه وتهليله وتكبيره؟ أم أنك تشعر بضيق وباختناق وتريد أن تنطلق لتخرج إلى دنيا الناس وإلى عالم الناس؟ فتش عن قلبك في هذه المواطن. ولا يذوق حلاوة الأنس بالله تبارك وتعالى إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى. نسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم بالأنس به. حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، غار على قمة جبل النور في مكة، بعيدا عن ضوضائها، بعيدا عن قرابين تقرب لآلهة مكذوبة مدعاة حول بيت الله جل في علاه. ينطلق الحبيب بعيدا بعيدا، يصعد على هذا الجبل في قمة الجبل ليدخل غارا ضيقا صغيرا يسمى بغار حراء، ليقضي النبي صلى الله عليه وسلم النهار في التفكر والتدبر، وليقضي الليل في التأمل والتذلل والتضرع، عبادة افتقدناها. قل من يعبد الله الآن بهذه العبادة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. لمين؟ لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبعد هذا التفكر حتما يوصلهم إلى هذه النتيجة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، انظر يا أخي، انظر يا أختاه، إلف العادة أنسانا آيات عظيمة في الكون. لا لا لا، تاني بتقول إيه؟ بقول لحضرتك إلف العادة. إلف العادة يعني إيه؟ اعتدنا كل يوم ننظر إلى السماء، ما شاء الله سماء جميلة، سماء صافية، طيب جميل. الأرض ما شاء الله الجو جميل، الريح هادئة، المية عذبة صافية، الخضرة الوردة جميلة، الله أكبر، وردة حمراء وبيضة وصفرة جنب بعض في أرض واحدة في طينة واحدة، بيسقى كل هذا الورد وهذه الزهور بماء واحد. هذا الإلف وهذه العادات أنستنا أن نتفكر في هذه الآيات. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أإله مع الله. التفكر يوصلك حتما لإفراد الله جل وعلا بالألوهية بالعبادة. لله في الآفاق آيات، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا مداوي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح ما تلا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصيرة كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله، من يا نخل شق نواك. واسأل لهيب النار، بل سائل الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله، من أرساك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. من غيره متوكلون إلى هنا، فاضت علينا من يديه. تدبر تفكر، انظر إلى هذه القبة السماوية الزرقاء، انظر إلى هذه الأرض بما فيها من آيات. والله إن نظرة فاحصة مدققة للسماء في ليلة صافية تملأ القلب بالرهبة والعظمة والجلال لذي العظمة والهيبة والجلال. الرسول عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء. فين؟ بعيدا عن مكة، بعيدا عن هذه الطقوس الشركية، في قمة جبل النور في غار حراء بالنهار عمال يتأمل ويتفكر ويتدبر، بالليل يتذلل ويتضرع، يبحث عن الحق، يبحث عن الحقيقة، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة لتزوده بمثلها. ما اعترضتش خديجة أبدا، لم تتهم رسول الله اتهاما لا يليق به أبدا أبدا، وإنما يطلب الزاد فتزوده، يطلب الخلوة فتعينه. وفي ليلة كريمة من ليالي شهر رمضان يسكن الكون كله وتصمت الوحوش في الصحراء وتخشع الصخور الصماء وتسكن حبات الرمال بل وتسكن المياه ويسكن الكون، فها هو جبريل ينزل على جبل النور ليدخل على البشير النذير في غار حراء ليضمه ضمة شديدة، وهو يقول للحبيب اقرأ، فيقول حبيبنا ما أنا بقارئ، فيقول جبريل اقرأ، فيقول الحبيب ما أنا بقارئ، فيقول جبريل اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وينزل الحبيب صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرتعد قلبه، تضطرب جوارحه، تضطرب فرائصه، إلى من؟ إلى من؟ إلى رمز الوفاء، إلى سكن سيد الأنبياء، إلى خديجة، يدخل عليها المصطفى وهو يرتعد وينتفض ويقول زملوني زملوني، غطيني يا خديجة. زملت، غطت، لم تقل ايه خير، في ايه، ايه اللي حصل، حصل ابدا ابدا. فلتتعلم الزوجة، ان دخل عليها زوجها وقال كذا فلتفعل له ولتترك حتى يهدأ، حتى يذهب عنه الروع، حتى يسكن. وهو إن استيقظ من نومه أو إن خرج من حجرته في أمس الحاجة إلى أحد يسمع منه، وفي أمس الحاجة إلى من يكلمه، لكن ربما تخرج الزوجة زوجها عن أخلاقه وعن هدوئه وعن سكينته بهذه الأسئلة الكثيرة التي ربما يضيق الصدر منها تماما. أبدا، زملوني زملوني، حاضر، غطت ولا شيء ولا كلمة، حتى ذهب عنه الروع، الألم والفزع والخوف. جلس النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها الخبر، يقينا يريد أن يسمع أحد منه، يريد أن يخرج ما في قلبه وأن يحدث عما سمع وعما رأى. فأخبرها الخبر وهو يقول خلي بالك من دور الزوجة، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت خديجة كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يا الله، هذه خديجة، هذه الزوجة الصابرة، هذه هي الزوجة الطاهرة. شايف الرصيد؟ شايف الرصيد؟ الزوجة المؤمنة التقية النقية هي التي تستدعي هذا الرصيد لزوجها في وقت الأزمات، في وقت الشدة، هي التي لا تنسى الفضل بل تخرج ما عندها من رصيد لزوجها. ولاحظ أن الزوج هو الآخر، ترك لنفسه رصيدا من الأخلاق، رصيدا من الوفاء، رصيدا من الخلق والكرم والعطاء، استدعته زوجته الوفية. وما أجمل الوفاء، الوفاء ده خلق، خلق جميل يأسر القلب. الأيام دول، الأيام دول، يعني قد يتحول الغني إلى فقير، قد يتحول القوي إلى ضعيف، قد يتحول الصحيح إلى مريض. فإن رزقه الله زوجة وفية استدعت ماله من رصيد سابق، لا ما تزعلش، الآن مريض لطالما متعنا الله بعافيتك، الآن الفقر ما تغضبش لطالما متعنا الله بغناك، الآن فيه ضعف لا تحزن زوج الحبيب، لطالما متعنا الله بقوتك. الله، ما أجمل الوفاء. الوفاء يحول الغنى بفضل الله، يحول الفقر بفضل الله إلى غنى، يحول الضعف بفضل الله إلى قوة، يحول الذل بفضل الله إلى عز. جميل أن يستشعر الزوج وفاء امرأته في وقت يحتاج فيه إلى الوفاء. ولا تنسوا الفضل بينكم. انظر إلى خديجة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. أخلاقيات بقى كريمة قبل البعثة. يريت يترك الزوج رصيدا لنفسه عند زوجته بالأخلاق، بالكرم، سيبك من البخل، بالكلمة الجميلة الرقراقة المهذبة، بالابتسامة المشرقة، بالحنان، بالعطف، بالرحمة. الآن فيه زوجة يا جماعة ممكن تشحت الابتسامة من زوجها، ممكن تتسول الكلمة الطيبة، تريد أن تسمع طوال عمرها كلمة واحدة جميلة، كلمة واحدة جميلة طوال العمر. والله لقد سمعت أحد أحبابي من أيام قليلة يقول يعني ما سمعت كلمة جميلة ككلمة ذكرها لي، يعني أن تقول له زوجته أحبك. يقول والله ما سمعتها طوال عمري، وعنده أولاد في الجامعة الآن. ليه؟ اترك لنفسك رصيدا عند امرأتك بأخلاقك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ويقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه.